الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين حبيبنا العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد سيدة النساء حبيبة المصطفى وزوجة علي المرتضى وأم الأئمة النجبة، أحسن الله لكم العزاء. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي الحقيقة النبوية التي حفظت رسالة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتعهدت امتداد منهجه ونبوته عليه الصلاة والسلام، وقامات الزهراء ومرتبتها التي وردت في كتاب الله في آية التطهير والمودة والمباهلة، بل وفي كل آية مدحت إنسانا كاملا، وفي الروايات التي تتحدث عن مقامها عليها أفضل الصلاة والسلام، يحير الباب أهل الفكر والتعقل والنظر. الثقافة السائدة المرتكزة في أذهان كثير من الناس في الأجيال السابقة، بل وحتى امتدادا إلى الزمان المعاصر، أن المرأة مهما بلغت ومهما سعت يصعب عليها، إن لم يكن من المستحيل أن تبلغ مبلغ الكمالات ومبلغ المقامات السامية والعالية. المرتكز الذهني في الثقافة الإنسانية على امتداد مسيرتها أن شأن المرأة محصور في نطاق ضيق لا يتسع لتكامل الروح وتكامل المعرفة، تكامل الإدراك، وتكامل العطاء. الزهراء بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله كشفت للإنسانية، كشفت للرجل، كشفت للمرأة أن ما ينتظر المرأة إذا هي صدقت وعزمت على انتهاج خطى الكمال هو بلوغ الكمال. في الحديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد على لسان مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها. كسر هذا الحاجز النفسي عند الإنسان ليس أمرا ميسورا، حاجز أنه لا تبلغ امرأة مبلغ الرجال والأولياء والأنبياء والصالحين. هذا الحاجز الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام رفعت الغطاء عنه. ما تكاملت النبوة لنبي، أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مسيرتهم إلى الله عز وجل لن يبلغوا كمال الإيمان الذي يستحقون به النبوة حتى يقروا لفاطمة عليه الصلاة والسلام بالكمال ويؤدون لها واجب المودة والمحبة. الناظر إلى تاريخ الزهراء عليه الصلاة والسلام ومواقف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يرى أنها حملت من معاني الدين والمعرفة بالله عز وجل وإدراك حقائق الرسالة ما فتح للإنسان منهج الكمال. حينما تخاذلت الأمة ونطق شيطان الانحراف وحب الرئاسة وحب الزعامة وحب التسلط لدى البعض والاستكبار على الحق والحقيقة لدى البعض والتخاذل والخور لدى البعض، والتشبث بالدنيا ومكاسبها لدى البعض، لم يكن إلا الزهراء عليها الصلاة والسلام علاجا لذلك. الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس، الأمة الإسلامية التي هي خير الأمم وحملت خير الرسالات وحظيت بخاتم النبوات لم تستطع أن تنهض من كبوتها إلا بفاطمة، لم تستطع أن تخرج من حبائل الشياطين وأحابيل أهل المكر والدهاء وأهل التسلط والجور والظلم إلا بفاطمة عليه الصلاة والسلام. كل الظروف وكل المعوقات قد أحاطت بأمة الإسلام في برهة من الزمن كادت أن تمحي بها رسالة حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكادت أن تنجر هذه الأمة وأن تنجر الرسالة إلى مهاوي التمزق والتشتت والضياع وحالة الأحوال بين المؤمنين المخلصين الصالحين من انتشال الأمة عما سارت إليه. لكن إنسانا كان قلبه مليئا بالهمة والقدرة والمعرفة والشجاعة هو الذي أعاد للأمة صوابها، أعاد للناجين من الأمة صوابه. هذا الإنسان الكامل هو فاطمة عليه الصلاة والسلام. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعرضت رسالاتهم جميعها للاندثار، لا رسالة نوح ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نبي من الأنبياء استحق مقام النبوة إلا وفضل فاطمة عليه الصلاة والسلام قد اتضح له. لم تتكامل، ما تكاملت النبوة لنبي حتى تجلت له فضيلة فاطمة عليه الصلاة والسلام. رسالاتهم اندثرت أو كادت أن تندثر، امحت أو كادت أن تمحي لولا أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام واجهت انحراف تلك الفئة، انحراف سلاطين الجور ودواهي إبليس ونزعات الشياطين وثقل نفوس الخور والضعف. هذه الانحرافات بمجموعها واجهتها فاطمة عليه الصلاة والسلام وعملت على كشف حقيقة هؤلاء المنحرفين مما يضيء لنا الطريق في إدراك هذا المقام الذي اعترف به وأقر به الأنبياء هذا المقام الذي خص الله عز وجل به فاطمة بنت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وحليلة المرتضى عليه الصلاة والسلام وأم الأئمة النجبة التي هي محور هذا الربط بين أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وبين صفي الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبين امتداد خط النبوة كان مقام الزهراء عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي يرويه ابن جرير الطبري في كتاب دلائل الإمامة ابن جرير الطبري هو العالم الشيعي وليس ابن جرير المؤرخ المفسر من العامة بسنده عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الإمام الباقر عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام عن معرفة فاطمة فقال عليه السلام أنزل عليها بعد موت أبيها سألته عن مصحف فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام فقال الإمام الباقر عليه السلام أنزل إليها بعد موت أبيها فقلت فيه شيء من القرآن هل هو سور قرآنية هل فيه آيات قرآنية فقال كلا فقلت صف لي ما هذا الكتاب الذي أنزل على فاطمة ما هذه المعرفة التي خص الله عز وجل بها فاطمة الزهراء ما هي هذه الحقائق التي بني عليها هذه المحور الرابط بين الإمامة والنبوة بين الإمامة والنبوة هذا الحافظ لرسالات الأنبياء هذا المركز الذي أقر بفضله كل نبي بلغ مرحلة النبوة فقلت صفه لي فقال عليه السلام الإمام الباقري دفتان من زبرجد وعلى طول الورق وعرضه حمراوين يعني غلافه الذي فيه صفحاته هو من زبرجد أحمر قلت جعلت فداك فصف لي ورقه فصف لي ورقه وقال عليه السلام ورقة من در أبيض ورقه من در أبيض قيل له كن فكان هذا خلق يفوق قدرة التصور والإدراك هذا الكتاب هذه المعارف التي نزلت على فاطمة عليه الصلاة والسلام لا تصفها عبارات الطاقة والقدرة البشرية ثم قال عليه السلام قلت أي أبو بصير جعلت كتاب فماذا فيه؟ هذا الكتاب الذي له هذه الصفة من العناية الربانية من هذا الخلق، من هذه الجمال في خلقتي وصنعة هذا الكتاب، فماذا فيه؟ قال عليه السلام: فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. صدق مولانا الإمام الباقر، وصدقت أئمة الهدى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أي معرفة هذه التي تحوي كل ما في عالم التكوين من حقائق؟ حينما تتحدث الزهراء عليه الصلاة والسلام إلى أبناء الأمة الإسلامية، إلى أهل المعرفة، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل السعي نحو إدراك كمال الله عز وجل، وتتحدث إلى عامة المسلمين، وتتحدث إلى رؤوس الشذوذ والانحراف في هذه الأمة، فهي لا تنطق عن أمر لا تعرفه، وعن أمور لا تدركها، وعن أمور تتنبأ بها من حدثها ومن بل هي عليها الصلاة والسلام قد وصلت إلى مرحلة الانكشاف الكامل لحقائق هذا الوجود. تسمعون أن علماء بناء الإنسان وعلماء تكامل الإنسان يقولون الإنسان يصل إلى مرحلة الكشف والإدراك، الإدراك الكشفي المباشر لحقائق الأمور، لا عن طريق التفكر فقط، وإنما عن طريق أن يكون هو الحاضر في هذه الحقائق، مرفوعة عنه كل حجب هذا العالم. هكذا كانت فاطمة عليه الصلاة والسلام، وجزء من مقامها ما أشرنا إليه وما نقله أبو بصير عن مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وما ذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث النبوات، قد يكشف لنا أن درجات التكامل أمام المرء مفتوحة كما هي مفتوحة بكمال الرجال. والزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هي الحقيقة الرابطة بين الساعي إلى الكمال، الساعين إلى الكمال، المتمسكين بطريق الكمال، وبين الوصول إلى الكمال. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في طريقهم، في مراتب سلوكهم إلى كمال النبوة، لا تتكامل عندهم النبوة إلا بأن تتكشف لهم. فضيلة فاطمة ومحبة فاطمة ومودة فاطمة، نحن إن لم يكن لنا أمل الأنبياء ولا نمتلك مقدارا يسيرا من روحية الأنبياء، إلا أننا علمنا كيف بلغ هؤلاء الكمال، كيف بلغ هؤلاء تمام نبواتهم. فنحن كذلك لن نستطيع أن نقطع مسارا ولا طريقا نحو درجات كمالنا، حدود كمالنا المحلولة التي لا تقارن بمراتب الأنبياء، إلا بأن نعيش إدراك فضيلة فاطمة ومحبة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. نسأل الله عز وجل بجاهها وبمقامها وبمقام أبيها المصطفى وزوجها علي المرتضى وأبنائها الأمة النجبة وما بذلوه وما ضحوا به وما قدموه في سبيل نجاتنا، أن تنفتح عقولنا وقلوبنا على فضيلة فاطمة ومحبة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بهداية محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يمن علينا في الدنيا بمودتهم وفي الآخرة بشفاعتهم، وأن يفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين المكروبين الذين يمرون بلحظات الشدة والحاجة وبلحظات الكرب والبلاء وبلحظات الجهاد، أن يمن علينا جميعا إن شاء الله بفرجه ورحمته ونجاته وبالفوز بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقبل الله أعمالكم جميعا ونسألكم الدعاء. Thank you.